قول فضيلة الشيخ السلام عليكم. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسليم بالأصابع والأكف، فهل يجوز التسليم بالإشارة مقرونة بالسلام عليكم؟ الذي ورد النهي عنه يعني بالنسبة للصلاة، يعني الإنسان عندما يسلم عند السلام ما يقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، يعني كما سبق أن مر بنا في الحديث في سنن النسائي، يعني من الأشياء التي يعني جاء النهي عنها وهي توافق أفعال الحيوانات مثل افتراش الكلب وقعاء الكلب وبروك البعير وذيول الخيل الشمس، فهذا هو الذي جاء فيه النهي. أما السلام إذا كان النهي يعني من مكان بعيد وأراد أنه يعني يسلم حتى يعني يرى، فهذا ما لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني فألوى بيده بالتسليم السلام عليكم، يعني هذا إذا كان بعيد، وأما إذا كان قريب ما يحتاج إلى إشارة، وإنما السلام عليكم. الذي ورد فألوى بيده بالتسليم، يعني معناه سلم وأشار بيده لأنه يسلم على أناس بعيدين، لأن الإشارة يعني يفهم منها إذا ما بلغ الصوت فهي تدل على السلام. صحة حديث لا تشير فأنه سلام أهل اليهود فأنهم يسلمون بالأكف السلام، يعني وين الحديث؟ ما أدري يا شيخ، هو ما أدري يعني صحة، أقول ما أعرف هذا الشيء، وإنما الذي ورد أنها ألوى بيده بالتسليم، نعم. يعني سلام من بعد، يعني يسلم، ما هو السلام بالإشارة بس، يعني كونه بس يسلم فقط بدون كلام، لا، وإنما في السلام عليكم ويشير يعني إليهم وهم بعيدون، جاءت بهذا السنة، فألوى بيده بالتسليم يعني سلم وأشار بيده. لأنه يسأل عن النهي يا شيخ، يعني ما أنا ما أعرف، يعني أقول ما أعرف، يعني في الحديث اللي تشير له ما أعرف عنه شيء، لكن يعني كون الناس يعني يسلمون بالإشارة بدون سلام لا يجوز، لأن السلام هو بالكلام، السلام بالكلام، وإنما الإشارة بالرد في الصلاة، لمن يسلم عليه في الصلاة يرد بالإشارة ما يرد بالكلام، وأما المسلم فيسلم بالسلام بالكلام، ما يسلم بالإشارة بس يقول بس هكذا دون السلام عليكم. ثم أيضا الإشارة تكون مع البعد، السلام ومعه إشارة إذا كان هناك بعد، أما إذا كان قريب يقول السلام عليكم. هذا سائل يسأل يقول هل ورد عن السلف تفسير الاستواء بالقعود والجلوس؟ ما نعلم ورود هذين اللفظين عن السلف، وإنما الذي ورد عنهم أربع عبارات: على وارتفع وصعد واستقر، هذه الأربعة التي ورد عن السلف. يقول هل الروافض يكفرون عامة أو عامة وعلماؤهم أو عامتهم بالتعيين؟ التكفير لا يجوز إلا عن وضوح ووجود يعني أمر يقتضي التكفير تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، والروافض لا نستطيع أن نقول يعني في أعيانهم، وإننا نستطيع أن نقول أن من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، ففي كتب الرافضة أمور تقتضي التكفير، من يعتقدها يكون كافرا، ومن هذه الأمور التي في كتبهم قولهم إن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم لا يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وقولهم إن الأئمة الاثنى عشر عندهم جميع الكتب المنزلة على المرسلين وأنهم يعرفونها بلغاتها، ومنها قولهم أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، معنى هذا أن كل ما جاء عن الصحابة فهو باطل، صحيح البخاري يكون باطل وصحيح مسلم يكون باطل، بل القرآن أيضا يكون باطل، لأن الذي جمعه أبو بكر وعثمان وهما ليس من الأئمة الاثنى عشر. يقول شخص أقرض رجلا اقترض رجل من الآخر مبلغا من المال ثم لما أرجعه إليه بعد مدة زاد عليه مبلغا على سبيل المكافأة والإحسان من غير اشتراط سابق، فهل هذا يعد من الربا؟ أبدا لا بأس بهذا، يعني كون الإنسان يقرض إنسان قرضا وعندما يرد يعني يزيد وليس هناك مشارطة وليس هناك اتفاق فهذا جائز، بل هذا من حسن التقاضي، بل هذا من حسن التقاضي، وإنما المحذور فيما إذا كان هناك اشتراط أو اتفاق، هذا هو الذي أجمع المسلمون عليه، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، يعني عن طريق الاتفاق النص أو التواطؤ وإن لم يكن هناك نص. أما إنسان نقرض وعندما أراد أن يرد أعطى زيادة على المبلغ الذي كان عنده فإن هذا لا بأس به، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل يا شيخ عن مكان تعيين الخندق الغزوة، يعني غزوة الخندق مكانه؟ مكانها نعم في المدينة، مكانه في الجهة الشمالية، مكانه في الجهة الشمالية، ما ندري الله أعلم. هذا سؤال، ما هي الأماكن التي تزار في المدينة؟ الأماكن التي تزار في المدينة ثلاث مقابر ومسجدان فقط. المسجدان هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والمقابر هي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين والبقيع وقبور الشهداء. هذه الأماكن التي يشرع للإنسان أن يزورها في هذه المدينة، ومن عداها وما عداها فإنه لا تشرع زيارته. وفضيلة الشيخ، ما حكم التسبيح بالسبحة؟ التسبيح باليد وبالأصابع هو السنة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما التسبيح بالسبحة فلم تأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بها السنة، فتركها وعدم استعمالها لا شك أنه هو الذي يليق بالإنسان، والإنسان يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتسبيح، فيسبح بأصابعه، والأولى للإنسان لا يسبح بالمسبحة. سؤال، ما موقف المسلم تجاه بعض المنكرات التي لا يستطيع تغييرها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين أحوال الناس وأصناف الناس بالنسبة للمنكر وأنها ثلاثة، قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنسان يصنف نفسه على هذه الأصناف، إذا كان من أهل القدرة والقوة والسلطة فيستطيع أن يغير باليد، ما يستطيع واستطاع أن يتكلم وينصح فعل، ما استطاع لا هذا ولا هذا ينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان.